نعوذ بالله العظيم وجه الكريم والسلطان القديم من ابليس رجيم طريد العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن جنودهما من ملايين الانس والجن. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله عز وجل سنعطي يعني لمحة بسيطة وقصيرة على هذه الرقية، ونحن سنستهدف بإذن الله عز وجل هؤلاء السحرة الملاعين الذين هم على هيئة العناكب، الذين يعني في يقومون بنسج هذه الشبكات العنكبوتية اللعينة عن طريق السحر العقد والنفث في المبايض وفي مناطق عديدة في الأرحام. وكذلك نجد أنه ساحر واحد من هؤلاء الملاعين لا يتسلط على أمة واحدة، بل يتسلط على الكثير جدا من إماء الله عز وجل. وكذلك الملاحظة الأخرى أن هذا النوع من السحر الملاعين إذا بطل سحر معين فهم يأتون بسحر آخر، يعني هم سحرة ويقومون بالتنويع في الأسحار بالنسبة لإماء الله عز وجل. نستهدفهم بإذن الله العلي العظيم، ونحن يقيننا أن الله سميع مجيب الدعاء. نتوكل على الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا الله العظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الغفار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحكيم المقيت الحكيم الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الواجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر الدوام المنتقم الأمور الرب مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصد الجامع الغني المؤمن الدافع الضار النافع النور الهادي البديع الباطن الوارث الرشيد الصبور الرشيد الصبور الرشيد الصبور العليم الرقيب الكبير البصير بكل الشياطين الملايين على هيئة العناكب الذين يتسلطون على أرحام إبائك الموحدات يا عظيم بصير خبير من فوق سبع سماوات تبصر ما في أرحام إبائك يا عظيم بصير بما في أرحام إبائك وما نسجوا عاد الشياطين الملاعين على هيئة العناكب عليم خبير بكل ساحر على هيئة العذاب وكم من أمة يتسلط عليها في نفس الوقت عليم خبير بهؤلاء السحر الكناكب الذين ينتجون الشبكة العنكبوتية بسحر العقد والنفث على مظاهر إيمانك نبوح عداد عليم نذير بهؤلاء السحر العناكب الذين ينتجون الشبك العنكبوتية بسحر العقد ونفي على ضبائر ذلك بسحر العقد ونفي على ضبائر إيمانك هؤلاء السحر الملائين الذين ينتجون الشبك العنكبوتية بسحر العقد ونفي على ضبائر إيمانك عليم خبير بهؤلاء السحر العناكب الذين ينتجون الشبك العنكبوتية بسحر العقد ونفي على طول عنق الرحمة على طول عنق الرحمة على طول عنق الرحمة حكيم خبير بهؤلاء السحر العناكب الذين ينتجون الشبك العنكبوتية بسحر العقد ونفي على طول عنق الرحمة أمين خبير بهؤلاء السحر العناكب الملاحين الذين ينتجون الشبك العنكبوتية بسحر العقد والنبذ في تجويف الرحمة في تجويف الرحمة في تجويف الرحمة عليم خبير بهؤلاء السحر العناكب الملايين الذين يقومون بنهج الشبكة العنكبوتية بسحر العقد والنبي في تجويف الرحمة عليم خبير بهؤلاء السحر العناكب الملايين الذين ينتجون الشبكة العنكبوتية بسحر العقد والنبذ في تجويف الرحمة في تجويف الرحمة في تجويف الرحمة عليم خبير بكل مكان نشروا فيه شبكتهم العنكبوتية بسحر العقد والنبذ والولاية الشيطانية من كل مكان يستهدفونه بالأرقام عليم خبير بسحرة العناكب الملائين الذين ينوعون أسحارهم كلما بطل بقدرتك نوع السحر إلا ويقومون بأسحار مختلفة يا خبير عليم خبير بكل أذاهم وظلمهم وتسلطهم على الأرحام على الأرحام ملاعين تسلطوا بالنزيف المستمر ملاعين تسلطوا بالنزيف المستمر ملاعين تسلطوا بالنزيف المستمر ملاعين تسلطوا بإسقاط أجرنا ملايين تسلطوا بإسقاط الأجنة ملايين تسلطوا بإسقاط الأجنة ملايين تسلطوا بجفاف الأرحام ملايين تسلطوا بجفاف الأرحام هؤلاء الملايين الذين تسلطوا بإضعاف المبايضة الملايين الذين تسلطوا بإضعاف المبايضة الذين تسلطوا بإضعاف المبايضة حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل بقصد الأجنة هؤلاء الملايين الذين تسلطوا بقصد الأجنة تسلطوا بقتل البويضة هؤلاء الملايين الذين تسلطوا بقتل البويضة هؤلاء الملايين الذين يعملون على إصغاء حشب البويضة تسلطوا بعدم وصول نطاق تسلطوا بعلم وصول نضالها، تسلطوا بتشويه الأجنة، تسلطوا بتشويه الأجنة، تسلطوا بالإفرازات المستمرة البيضاء والصفراء، تسلطوا بالإفرازات المستمرة البيضاء والصفراء، تسلطوا بحداث الدورة، تسلطوا بحداث الدورة، جعلوا الأرحام مختبر الشيطانين لما فيه من أنواع البكتيريا، أخذوا دم الحيض وانتحروا به داخل الجسم وعقدوه بالغدة الدرقية، أخذوا دم الحيض وانتحروا به داخل الجسم وعقدوه بالغدة الدرقية، هؤلاء الملايين الذين أخذوا دم الحيض وانتحروا به داخل الجسم وعقدوه بالغدة في الغدة الدرقية، في الجار الدرقية، في الجار الدرقية، في الجار الدرقية، أخذوا دم الحيض وانتحروا به ودسلوه في المعدة، أخذوا دم الحيض وانتحروا به ودسلوه في المعدة، هؤلاء الملايين يدرين أنك العليم بكل مكرهم وظلمهم وجورهم وأسرارهم، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن تبطل وتفك كل عقدهم وشبكتهم العنكبوتية الشيطانية وكل أسرارهم، نسألك يا عظيم بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك أن تبطل وتفك كل عقدهم وشبكاتهم العنكبوتية الشيطانية وكل أسرارهم، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك يا عظيم أن تمزق شبكتهم العنكبوتية من المظاهر، أن تمزق شبكتهم العنكبوتية من المظاهر، أن تمزق شبكتهم العنكبوتية من المظاهر، أن تمزق شبكتهم العنكبوتية من عنق الرحم، أن تمزق شبكتهم العنكبوتية من عنق الرحم، أن تمزق شبكتهم العنكبوتية من عنق الرحم، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا قدير، أن تمزق شبكتهم العنكبوتية من تجويف الرحم، أن تمزق شبكتهم العنكبوتية من تجويف الرحم، أن تمزق شبكتهم العنكبوتية من تجويف الرحم، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تمزق شبكتهم العنكبوتية أينما كانت في جسم أمتك، أن تمزق شبكتهم العنكبوتية أينما كانت في جسم أمتك، أن تمزق شبكتهم العنكبوتية أينما كانت في جسم أمتك يا خدير، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تؤذن الآن بتقطيع أطرافي وأعناق كل شياطين سحر عناكبا، وتطهر الأرحام وأجزاء مالك من هؤلاء الملايين، نسألك بعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن الآن بتقطيع أطراف وأعناق كل شياطين السحرة، هؤلاء الملايين السحرة العناكب الذين ينتجون الشبكة العنكبوتية من سحر العقل والنفس على مضارب إيمانك، ندعوك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وفضلك وسلطانك يا عظيم، أن تؤذن الآن بتقطيع أطراف وأعناق كل شياطين سحر عناكب هؤلاء السحر العناكب الذين ينتجون الشبكة العنكبوتية بسحر العقل والنبي على طول عرق الرحيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وفضلك وسلطانك يا عظيم، أن تؤذن لنا بتقطيع أطراف وأعناق كل شياطين سحر العناكب الذين ينتجون الشبكة العنكبوتية بسحر العقل والنبي في تجويد الرحيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم، أن تؤذن لنا بتقطيع أطراف وأعناق كل شياطين سحر عناكب الذين ينشرون هذه الشبكة العنكبوتية بسحر العقل والنبتة، وأنت العليم بالغاية الشيطانية من كل مكان يستهدفونه بالأرهاب. نسألك بعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم، أن تقطع أطراف وأعناق هؤلاء السحر الملاعين على هيئة العناكب الذين يتوزعون ويكررون أسحارا كلما بطل سحرا. اللهم اضرب آثارهم يا عظيم، اللهم سلط عليهم مناشير تقطع أطرافهم وأعناقهم، اللهم سلط عليهم الآن مناشير تقطع أطرافهم وأعناقهم. اللهم يا عظيم اقتصص لنا من هؤلاء الملاعين السحر العناكب الآن يا حي يا قيوم، وطهر أرحام وأجساد آبائك من هؤلاء الملاعين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا ويناوها من بيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإناوها البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإناوها البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإناوها البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.

إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض يموت إن الله عليم خبير إن الله عليم خبير فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وقولهن أحق بربهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وسلطانك يا حي يا قيوم أن تبطل وتفك كل عقدهم وشبكاتهم من عنكبوتية الشيطانية أن تفك يا عظيم وتبطل كل عقدهم وشبكاتهم من عنكبوتية الشيطانية وكل أعارهم يا عظيم وأن تمزق شبكتهم من عنكبوتية التي تحيط بالمضائف نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن تبطل وتفك كل عقدهم وشبكتهم العنكبوتية الشيطانية وكل أسرارهم وأن تمزق وتقطع شبكتهم من العنكبوتية والموضوعة في عنق الرحم الممتدة في عنق الرحم وأن تمزق وتقطع شبكتهم من العنكبوتية الموضوعة الموضوعة والممتدة في عنق الرحم وأن تمزق شبكتهم من العنكبوتية الشيطانية التي عقدوها بسحر العقد والنبتة التي تمتد على طول عنق الرحم أن تمزق شبكتهم من العنكبوتية والممتدة في عنق الرحم أن تمزق شبكتهم بالعنكبوتية الشيطانية الممتدة في عنق الرحمة على طول عنق الرحمة على طول عنق الرحمة نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن تمزق شبكتهم بالعنكبوتية المتموضعة في تجويف الرحمة أن تمزق وتقطع شبكتهم بالعنكبوتية المتموضعة في تجويف الرحمة أن تقطع وتمزق شبكتهم بالعنكبوتية المتموضعة في تجويف الرحمة أن تمزق شبكتهم بالعنكبوتية المتموضعة في تجويف الرحمة أن تمزق وتقطع شبكتهم بالعنكبوتية اللينة التي نشروها في تجويف الرحمة نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تبطل كل سحر نفس وعاطل الذي به أنشروا هذه الشبكات العنكبوتية الشيطانية اللهم مزق شبكتهم العنكبوتية الذي تموضع بها في تجويف الرحمة اللهم مزق وقطع كل شبكاته المتموضعات في تجويف الرحمة اللهم مزق وقطع كل شبكاته من العنكبوتية المتموضعة المحيطة بالبضائع اللهم مزقها وقطعها تقطيعا يا عظيم اللهم مزق شبكته من العنكبوتية المحيطة بالبضائع اللهم مزق وقطع شبكته من العنكبوتية الشيطانية المحيطة بالبضائع اللهم مزق شبكته من العنكبوتية المحيطة المحيطة بالبضائع اللهم مزق شبكته من العنكبوتية الممتدة على طول عنق الرحمة اللهم مزق وقطع شبكته من العنكبوتية المتموضعة في تجويف الرحمة المتموضعة في تجويف الرحمة اللهم بطل سحر العقد والنبي وكل أسحار هؤلاء الشياطين السحر الذين هم على هيئة العناكب اللهم بطل ودبر وقطع أسحارهم بقدرتك يا عظيم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلما رأوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما رأوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ويحق الله الحق

بآياته ويقطع دابر الكافرين. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وقضينا إليه ذلك الأمر وقضينا إليه ذلك الأمر وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. لا يزال بنيانهم الذي منوا ريمة في قلوبهم إلا أن تقطر قلوبهم. لا يزال بنيانهم الذي منوا ريمة في قلوبهم إلا أن تقطر قلوبهم اللهم مزق وربط شبكاتهم العنكبوتية المحيطة بالمضائر اللهم مزق شبكتهم العنكبوتية المحيطة بالمضائر اللهم مزق وربط شبكاتهم العنكبوتية الممتدة على طول عنق الرحمة اللهم ازق وقطع شبكتهم العنكبوتية المتموضعة في مشويه الرحمة اللهم قطع دابر هؤلاء الملايين يا عظيم. اللهم قطع شبكتهم ودابرهم يا حي يا قيوم. نسألك أنك الله العظيم نسألك أنك الله مجيب الدعاء نسألك أنك الله الذي يقول للشيء كن فيكون. اللهم فقط ومنصف كل شبكته بالعنكبوتية الشيطانية الآتية عظيم. وأخرج كل الذي قطع ومزق الآتى بقدرتك يا عظيم. نعوذ بالله منكم يا أمين. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك يا عظيم أن تدل مناشير يا حي يا قيوم وتقطع أطراف وأعناق كل شياطين سحر على كبر هؤلاء الملايين الذين يدعون يهدجون الشبكة العنكبوتية بسحر العقل والنبي على مضائد إمائك. نسألك بعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن تؤذن الآن بإرسال مناشير تقطع أطرافها كل شياطين سحر الذين ينتجون الشبكة العنكبوتية بسحر العقد والنفس على طول عنق الرحمة. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك يا عظيم أن تؤذن لنا برسل مناشينا تقطع أطرافها كل شياطين سحر عناكب الذين ينسجون هذه الشبكة العينة في تجويف الرحمة. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تؤذن الآن بتقطيع أطرافي وأعناق كل شياطين سحر عناكب وتطهر رحاها وأجسام عبادك من هؤلاء الملايين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تنزل عليهم الآن لبناشير المسومة تقطع أطرافها وأعناقها كل شياطين سحر عناكب. أنادي العظيم أنادي الله نادي الله القدير نادي الله مجيب الدعاء نادي غياث المستغيثين نادي ناصر المظلومين نادي الله العظيم نادي الله العظيم نادي الله الذي يقول للشيك فيكون نادي ربي ورب كل شيء ومليك نادي ربي ورب كل شيء ومليك نادي ربي ورب كل شيء ومليك نادي مالك الملك الله نادي مالك الملك الله نادي مالك الملك الله العظيم الله السميع الله المنتقم الشكر أناديك يا الله أناديك يا الله أناديك يا سامع الصوت يا حي يا قيوم أنادي الله أناديك يا الله العظيم أناديك يا الله الكبير أناديك يا حي يا قيوم أن تنزل الآن شيرا تقطع أطرافها كل شياطين سحر عناكب متسلطين على أرعاب وأجسام إبائك. أناديك يا حي يا قيوم وأن تنزل مناشير تنشر وتقطع كل أطرافها وأعناق شياطين نحن على هيئة العناكب وكل الشياطين الذين تسلطوا على أرحام إمائك وعبادك على إمائك يا حي يا قيوم على أجساد إمائك وأرحامهم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن كل لين ولينة مسلطة على أرحامي وأجسادي إماء الله العلي العظيم. قال رب انصرني بما كذبون قال أما قليل ليصبحن نادمين قال أما قليل ليصبحن نادمين قال أما قليل ليصبحن نادمين قال رب انصرني بما كذبون قال رب انصرني بما كذبون قال أما قليل ليصبحن نادمين قال أما قليل ليصبحن نادمين قال أما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين فجعلناهم غثاء فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تفكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يشير ولا يشار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تسحرون يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العليم الخبير البصير من فوق سبع سماوات بما يموج فيها العظيم من شياطين ومن ملايين ومن أخارين وعقبت اللهم يا حي يا قيوم دعوناك أن تفسد عليه بالمناشير المناشير المناشير تقطع أطرافهم وأعناقهم وأنت اللعان لما تريد وأنت اللعان لما تريد وتدمره كيف تشاء نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون إنا منزلون على هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون رجزا من السماء بما كانوا يفسقون رجزا من السماء بما كانوا يفسقون رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها فأخذتهم الصيحة مصبحين فكلا أخذنا بذنبها فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فكلا أخذنا بذنبها فمنهم من أرسلنا عليهم حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم

الرحيم. إنك الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. إنك الله المنتقم الجبار القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبكرمك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا عظيم. أنت كما أثنيت على نفسك يا حي يا قيوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين.